بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المكتبة الصوتية لقراءة كتب الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث: الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية رحمهم الله في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة. المجلس الخامس عشر. الفرق الثامن: أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله ردوا على شبه خصوم الدعوة وبيّنوا ضلالها وكشفوا ما احتج به هؤلاء الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله، بينما مخالفوهم جعلوا مدار تقريراتهم ما استشد به خصوم الدعوة ومعارضوها من كلام هذين الإمامين رحمهما الله. فيما تقدم ومن سيأتي يظهر البيان الجلي الواضح لطالب الحق أن خصوم الدعوة اليوم هم خالفوا أسلافهم من خصوم الدعوة بالأمس، وذلك أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله ردوا شبه خصوم الدعوة وبيّنوا ضلالها وكشفوا ما احتج به هؤلاء الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله، بينما مخالفوهم جعلوا مدار تقريراتهم ما استشهد به خصوم الدعوة ومعارضوها من كلام هذين الإمامين رحمهما الله. فإن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله ردوا على من تمسك ببعض النصوص من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله. قال في هامشه: ليس المقام هنا لنقل جميع ردود أئمة الدعوة رحمهم الله على من تعلق بهذه النصوص، حيث يطول جدا، وهذه الرسالة لا تحتمله، وإن كان قد ورد شيء من ذلك في ثنايا هذه الرسالة. فالمقام هنا لبيان مشابهة المعارضين للدعوة وخصومها المعاصرين لأعدائها وخصومها الأولين، وأنهم ساروا على طريقتهم حذ والقذة بالقذة في إعذار عباد القبور والمحاماة والمجادلة عن الزنادقة والمشركين، ولكن خصوم الدعوة اليوم أظهروا العداوة والمعارضة بما هو أنكى وأشد وأعظم فتنة، وذلك أنهم نسبوا ضلالهم للدعوة وزعموا أنهم على طريقة الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله. وإنما في هذا المبحث نذكر طرفا من رد أئمة الدعوة رحمهم الله على من تعلق ببعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله، ليتبين أن خصوم الأمس هم أسلاف خصوم اليوم، وأن شبه أولئك هي شبه هؤلاء، ورثها المتأخرون عن أسلافهم المتقدمين ممن عارض الدعوة وأظهر للإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله المعاداة والخصومة. انتهى في هامشه. قال: حيث ظنوا جهلا أو هوى أنه مستمسك لهم في المحاماة عن عباد القبور وتسميتهم مسلمين بزعم أنهم جهال ومقلدون، وللإمام المجدد رحمه الله ردود على خطأ من تمسك بمثل ذلك، كما في كتابه مفيد المستفيد، حيث رد على جملة من الشبه مما يتمسك به الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فبين رحمه الله كلام شيخ الإسلام وفصله وأوضحه، وكذلك في رسائله وردوده على عبد الله المويس وابن إسماعيل وأخيه سليمان بن عبد الوهاب قبل رجوعه، وعبد الله بن سحيم وسليمان بن سحيم، وغير ذلك كثير مما هو منشور مطبوع في الدرر السنية والرسائل الشخصية والرسائل والمسائل النجدية وما ذكره ابن غنام في تاريخه وغير ذلك مما هو معلوم مشهور يسهل الاطلاع عليه لمن طلبه. ثم أئمة الدعوة رحمهم الله أوضحوا ذلك كما في ردودهم على ابن جرجيس، حيث ألف عددا من الكتب وكتب عددا من الرسائل في نقد دعوة الإمام المجدد رحمه الله، وبث الشبه حولها، ولبث حينا في ناحية من بلاد نجد، وسعى بجهده وقضه وقضيضه في نشر الشبه، خاصة فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لمعارضة ونقض ما قرره الإمام المجدد رحمه الله في تكفيره لعباد القبور، وألف كتاب صلح الإخوان، وقد تصدى للرد عليه جملة من العلماء، منهم العلامة عبد الرحمن بن حسن، وهو مطبوع باسم القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس، معه رسالتان المورد العذب الزلال في الرد على أهل الضلال وملخص منهاج أهل السنة، وهو نفس كتابه المشهور باسم كشف ما ألقاه إبليس على قلب داود بن جرجيس من البهرج والتلبيس. فهذا الكتاب من أجل الكتب وأعظمها في بيان حقيقة التوحيد والشرك والرد على المجادلين عن المشركين، فهذا الكتاب وغيره كلها كتب نفيسة في الرد على هذه الشبهة. كما رد على داود بن جرجيس العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في عدة كتب، وهي منهاج التأسيس والتقديس بكشف شبهات داود بن جرجيس، وتوفي ولم يكمله، وتحفة الطالب والجليس في الرد على داود بن جرجيس، ودلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ. كما رد عليه العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله في كتابه تأسيس التقديس في الرد على ابن جرجيس، وكتاب الانتصار في الرد على ابن جرجيس. كما رد عليه العلامة أحمد بن عيسى رحمه الله في كتابه الرد على شبهات المستغيثين بغير الله، ومن ذلك أيضا رد الشيخ العراقي محمود شكري الألوسي، حيث أكمل ما بدأه العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله، وذلك في كتاب سماه فتح المنان في الرد على صلح الإخوان، وكذلك رد الشيخ نعمان الألوسي رحمه الله في كتاب شقائق النعمان في الرد على شقائق داود بن سليمان. فهذه الردود كلها فندت شبه داود بن جرجيس وبينت ضلاله، فلم يبقى عذر لورثته اليوم بعد اطلاعهم على هذه الردود، وتبين لهم عوار ما ألقاه من التشبيه والتلبيس. ومن هؤلاء المعارضين للدعوة السلفية دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو ممن تعلق ببعض المجملات والمشتبهات في المحاماة عن عباد القبور، عثمان بن عبد العزيز بن منصور، فقد ألف رسالة سماها جلاء الغمة من تكفير هذه الأمة، يتهم به الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أنه على طريق الخوارج في تكفير المسلمين. فرد عليه العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه العظيم والنفيس مصباح الظلام في الرد على من كذب على شيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام. وهذا الكتاب من أعظم الكتب وأنفسها وأجلها في الدفاع عن عقيدة التوحيد وعن دعوة الإمام المجدد رحمه الله، وفيه بيان جلي واضح في مفارقة طريقة الشيخ رحمه الله في التكفير طريقة الخوارج القلاة والمرجئة الجفاة، وكثير مما فيه من الشبه التي بثها المعترض المردود عليه في هذا الكتاب يرددها ورثته اليوم، ولكن باسم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رحمه الله وتبرئتها من الغلو في التكفير، وكذلك من معارض الدعوة المجادلين عن المشركين يوسف بن إسماعيل النبهاني، وقد رد عليه الشيخ العراقي محمود شكر الألوسي في كتابه غاية الأمال في الرد على النبهاني، كما رد عليه جملة من العلماء نظما، منهم العلماء إبراهيم بن عيسى وسليمان بن صحمان وعبد العزيز بن إبراهيم السويح وغيرهم، وهي مطبوعة، ومن معارض الدعوة الساعين في بث الشبه التي لا تزال آثارها إلى اليوم ينقلها الأتباع على الضلالة عبد اللطيف الصحاف، وقد رد عليه العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه الإتحاف في الرد على الصحاف. فهذه ردود على هؤلاء المعارضين للدعوة وما كتبه العلماء الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم بن العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله، وردود العلامة سليمان بن سحمان رحمهم الله، وغير ذلك من الردود. وقد تقدم ذكر طرف من ذلك في أول هذه الرسالة يتبين من خلالها لمن اطلع عليها واطلع على ما تقدم نقله عن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله من تقريرات، وقارن ذلك بما يقرره خصوم الدعوة اليوم المخالفون في تقديراتهم في الموقف من الزنادقة وعباد القبور ممن يظهر الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رحمه الله، حيث تلقفوا ما بثه خصوم الأمس من الشبه فبثوه، ولكن لم يكن ذلك على وجه المعارضة كما كان الخصوم بالأمس، بل على وجه الدس في الدعوة وهدمها من الداخل باسمها، وأن ذلك من باب الدفاع عن الدعوة ونبذ فدية الغلو في التكفير عنها، فلبسوا على المسلمين وخلطوا بين تبرئة الدعوة من تهمة تكفير المسلمين الذي عليه الخوارج الضالين ومسألة تكفير القبوريين التي عليها أهل التوحيد، فساوى بين الطريقتين طريقة أهل السنة وطريقة الخوارج تلبيسا وتعمية وتضليلا. فقالوا الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله بريئون من الغلو في التكفير، وهذا حق، ولكنهم دسوا في ذلك بأن زعموا أن من براءة الدعوة من الغلو في التكفير أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله يحكمون بإسلام القبوريين لأنهم جهال رغم بلوغ القرآن وقيام الحجة الرسالة عليهم، ورغم بلوغ القرآن وقيام الحجة الرسالة عليهم، وذلك في سياق الاستشهاد بما استشهد به خصوم الدعوة الأوائل من نصوص، ولكن الأوائل عرضوا على وجه إبطال عقيدة التوحيد ونقض الدعوة، وهؤلاء على سبيل الدفاع. ثم إذا خوصموا وبين بطلان شبهتهم ووضح أنها نفس شبهة الخصوم الأوائل المجادلين عن المشركين، قالوا هذه المسألة خلافية وأن الأدلة غير محكمة وأن لكل قول منزعه ووجهته، وفي إزاء ذلك ينحدرون إلى ما قرره الخصوم الأوائل أن من يقرر كفر الزنادقة وعباد القبور على وفق ما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله أنه خارجي تكفيري. فهؤلاء الخصوم اليوم أشد خصومة من أسلافهم وأعظم خطرا من ساداتهم المحامين عن القبوريين المجادلين عن الزنادقة والمشركين. ومن تدبر ما كتبه الإمام المجدد رحمه الله خاصة في كتابه مفيد المستفيد وما قرر أئمة الدعوة رحمهم الله تبين له أن شبهة إعذار عباد القبور بالجهل ونحوه من الأعذار رغم بلوغ الحجة وقيامها عليهم احتجاجا بما ينقل عن شيخ الإسلام هي شبهة أعداء الدعوة وخصومها. ومن كبرائهم داود بن جرجيس العراقي، وكان له أثر بالغ في نشر هذه الشبه والتأثير على أهل الجهالة والأهواء، وقد تلقف شبهته من لا يدري من أهل الجهالة والغواية في زماننا فضلوا وأضلوا، وقال بها من زل ممن لم يتنبه وفات عليه الأمر. فدونك بعضا من تعليقات الإمام المجدد رحمه الله على مواضع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مفيد المستفيد، ودونك أيضا نقلا عن بعض أئمة الدعوة رحمهم الله في الرد على جملة مما روجه ابن جرجيس من الشبه خاصة في تعلقه بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، موضحا من خلال ذلك أن هذه الشبهة التي يروجها خصوم الدعوة المعاصرون المخالفون في تقريراتهم لما قرره أئمة الدعوة رحمهم الله هي ذات الشبهة التي يروجها ويدعو إليها وينشرها داود بن جرجيس وغيره من خصوم الدعوة الأولين. فمما قرره الإمام المجدد رحمه الله قال:

فكفر من لم يتم منه وقاتله وعاده. وآخر ما صدح به قوله آنفا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره. فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد؟ بل الإلحاد. ولكن تأمل قوله أرشدك الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره، وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله. انتهى من الدرر الثانية الجزء التاسع الصفحة 413-414. وقال رحمه الله: وقال العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك المشاهد. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة الأصنام. انتهى. وهذا الذي ذكره العلامة ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، فقد رأيت ما قال فيه بعينه، فكيف ينكر تكفير المعين؟ انتهى من الدرة الثانية الجزء التاسع صفحة 421. فهذه بعض النقولات تبين أن الإمام المجدد رحمه الله لم يبتدع ويحدث أو يخرج عما عليه سلفه من أئمة الدين وعلماء المسلمين في تكفيره للزنادقة وعباد القبور. وتبين تقرير الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله في هذه المسألة، وفيها الرد على من نسب إليهما الحكم للقبوريين بالإسلام لوجود عذر كالجهل ونحوه. وتبين أن الاحتجاج والتمسك بكلام لهما رحمهما الله سنة قديمة لأعداء الدعوة وخصومها، فالمعاصرون من أعداء هذه الدعوة الذين لبسوا لباسها وأظهروا الدفاع عنها لم يتجاوزوا الشبهة التي نشط أعداء الدعوة بالأمس في مواجهة الدعوة بها والتشويش عليها محاماة ومجادلة عن الزنادقة وعباد القبور. ومن تقريرات أئمة الدعوة رحمهم الله في ذلك ما بينه العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، فقد بين أن هذه الشبهة هي ما ينفضه الخصوم وواجه به شيخ الإمام المجدد رحمه الله تشغيبا وتشويشا على دعوته السلفية. ومن رؤوس الخصوم الألداء داود بن جريس العراقي، فهو يردد هذه الشبهة وورثها لمن بعده ممن خرج من ضئضئه، ومنهم من هم من بني جلتنا ويتكلمون بألسنتنا فهم يحملونها إلى يومنا هذا. فمما قاله العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: هذا العراقي ينصب العداوة لكل من آمن بالله ودعا إلى توحيده، وهو عدو كل موحد ونصير كل ملحد، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. والبصير إذا نظر في أوراق هذا العراقي علم أن ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات لا يعدوه، بل هذه حاله وأمثاله وهم كثيرون لا كثرهم الله. فكم صرفوا ضعفاء العقول عن الإيمان وعن أدلة القرآن، وذلك أنه يحاول بشبهاته وتضهاته أن يجعل الميت أو الغائب شفيعا يسأله ويقصده ويرغب إليه بالدعاء والاستغاثة والتذلل والخضوع له بما لا يصلح إلا لله تعالى. وقد أخبر تعالى أن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين، كما قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، إلى قوله: قل لله شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. والشفاعة كذلك لا يملكها غيره ولا تحصل إلا بشروط إذن الله للشافع رحمة للمشفوع له وكرامة للشافع، ولا يقع الإذن إلا في حق من رضي الله دينه وهم أهل التوحيد والإخلاص الذين لم يتخذوا من دونه شفيعا، والمدعو لا يشفع لمن دعاه، كما دل عليه الآيات المحكمات، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فسبحان الله، أين ذهب عقول هؤلاء الغلاة المشركين عن هذه الآيات المحكمات البينات؟ وقد أخبر تعالى أن اتخاذ الشفعاء هو دين أهل الشرك بالله من عبادة الأوثان، كما قال تعالى:

فتأمل ما ذكره الله في كتابه عن أهل الكتاب، يتبين لك الصواب ويظهر لك أن بعد تلك القرون المفضلة انتشرت البدع وحدث في الأمة ما قد ذكره شيخ الإسلام فيما تقدم، وذكر أن منهم من هو أكثر من اليهود والنصارى كالباطنية الإسماعيلية والقرامطة ونحوهم، ومن هذه الطوائف حدث البناء على القبور والمشاهد، وحدث الغلو ومقدمات الشرك وعمت البلوى بهذه الأمور، فأذكر ذلك العلماء وحكوا ما قد جرى من الشرك وعبادة الأوثان، حتى وقع ذلك في من يدعي الزهد والعبادة، وبلغ الشيطان من كثير الأمة المرادة. انتهى من كتاب الدرر الثانية الجزء 11 الصفحات 470-473. ومما بينه رحمه الله مفصلا قول شيخ الإسلام رحمه الله مفندا احتجاج أهل التشبيه والتلبيس فيما لم يفهموه من كلامه أو ما أجروه على غير مراده كما يفعل أتباعهم على الضلال اليوم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله: بناء المساجد على القبور محرم، ولو بني عليها غير مسجد نهي عنه باتفاق العلماء، فهذا من وسائل الشرك المحرمة. وقال رحمه الله: وعلم أن لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وكل عابد سائل وكل سائل عابد، وأحد الاثنين يتناول الآخر عند تجرده عنه، وإذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب، ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأوامر، وإن لم يكن هناك صيغة سؤال ولا يتصور أن يخلو داعي لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الرغب والرهب والخوف والطمع. وقال رحمه الله: الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وعبادة الله وحده لا شريك له، فإذا كان مطلوب العبد من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، مثل شفاء مريضه أو وفاء دينه أو عافيته مما به من بلاء الدنيا والآخرة وانتصاره على عدوه أو هداية قلبه أو غفران ذنبه وأمثال ذلك، فهذا لا يجوز أن يطلب إلا من الله، ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي ولا شيخ ولا جني اغفر لي انصرني، فمن سأل مخلوقا شيئا من ذلك فهو مشرك به يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهذا مثل النصارى. وكذلك قوله: يا سيدي أنا في جيرتك، فلان يظلمني، يا شيخ فلان انصرني عليه، انتهى. قلت: فتأمل كلام شيخ الإسلام هذا، وانظر ما يقع من هذا الشرك على ألسن كثير. وكان يكفينا في معرفة ما وقع من الشرك وبيانه ما ذكره الله تعالى في قصص الأنبياء وغيرهم من الشرك الذي نهى الله عنه وأخبر أنه لا يغفره، ودخول الواقع من الناس تحت ما ذكره من شرك الأمم وشرك العرب الذي بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ينهاهم عنه. وإنما ذكرنا ما ذكرنا عن العلماء في بيان ذلك وبيان ما وقع منهم في طوائف من هذه الأمة ليتبين سبيل أهل العلم والإيمان، ولينقطع ما تعلق به المبطلون وحرفوه على أهل العلم، وأن الحجة فيما قره العلماء في بيان التوحيد وما ينافيه من الشرك بالحجج القاطعة والبراهين الظاهرة. فتأمل كلام أهل السنة والجماعة يطلعك على معاني القرآن، فرحمة الله على أئمة السلف وسلف الموحدين وعلى الهمم وأشرفها إعظام الرغبة فيما أمر الله به من تدبر القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فتدبر أيها الناصح لنفسه ما أمر الله به من توحيد العبادة، كقوله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وقال: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إلى قوله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإقامة الوجه وإخلاص العبادة لله، والحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وتدبر ما افتتح به المرسلون دعوتهم في كثير من سور القرآن،

وهذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. قال: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن معاندا فهو كافر جاهل. وغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد. وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون: ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. انتهى ملخصا. وهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن، والحمد لله على حسن البيان. وقد دلت الآيات المحكمات على كفر من أشرك بالله غيره في عبادته. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ولها نظائر كثيرة سوى ما تقدم، كقوله: قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ففي هذه الآية من البيان أن معظم شركهم هو دعاؤهم وأنه كفر بالله، فالاعتبار بمن أعمى الله بصيرته عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجاهل يدعي أنه ينقل من منهاج السنة لشيخ الإسلام، وقد عرفت ما في ذلك من فساد قصده ووضعه العبارة في غير من هي عليه ومن قصد بها. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج يطابق ما قد أسلفناه عنه في هذا الجواب. انتهى من الدر الثانية الجزء 11 صفحة 474-482. فهذه النقول عن العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فيها الرد على من احتج بمقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه علامة بن القيم رحمه الله وظنها له في الحكم لعباد القبر بالإسلام وهي عليه لا له، وتبين أن هذه الشبهة التي يروج لها خصوم الدعوة اليوم ليست جديدة بل هي قديمة، وإن اختلفت طريقة عرضها وسياق نشرها. ومثل ذلك ما نبه عليه العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في مواضع عديدة في عدد من رسائله وكتبه، لا سيما تلك التي عقدها للرد على داود بن جرجيس وعثمان بن منصور وغيره من المعارضين للدعوة، فقد بين بيانا شافيا كافيا لمن عنده بقية مما فطره الله عليه من محبة الله والانقياد له والنفرة عن الشرك والبراءة منه. وفيه بيان واضح أن هذه الشبهة التي وجهها الأحفاد اليوم إنما هي تبعا للأباء والأجداد ورثوها عنهم، فهم يحملون ما حملوه من المعاداة للتوحيد وأهله والتنفير عن دعاته والصد عن سبيل الله. فمن قول العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ومن عادة هذا العراقي أنه إذا رأى عبارة في منح أهل السنة والجماعة وعدم تكفيرهم ودعها لنفسه وشيعته من عباد القبور والصالحين والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زوج، وعجوا من هذا في الجهالة وأبعدوا في التيه والضلالة، أنه زعم أن هذين الشيخين لا يقولان بتأثيم من دعا الأولياء والصالحين واستغاث بهم من دون الله في حاجاته وملماته، وأنهما عذراه وقالاه ومعذور مأجور وإلى أمه ما أكذبه وما أضله عن الفهم الصحيح وأبعده. جميع عباراتهما وكل مصنفاتهما صريحة ظاهرة في تضليل فعل ذلك والحكم عليه بالشرك الأكبر، وأنه ممن عدل بالله وسوى بربه غيره، وأنه يستتاب فإن تب وإلا قتل مرتدا، وأن الله سبحانه بعث جميع رسله وأنزل سائر كتبه ليعبد وحده لا شريك له ويكفر بما عبد معه من الأنداد والآلهة. وهذا أصرح شيء وأظهره في الكتاب والسنة وكلام علماء الأمة وفقهائها لا سيما شيخ الإسلام وتلميذه، فإنهما قد اهتما بهذا الأصل وقرراه ووضحاه وأقاما عليه من الأدلة والبراهين ما يعز جمعه واستيفاؤه. انتهى من منهاج التأسيس والتقديس، الصفحات 17-18. وقال رحمه الله بعد أن نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يوضح كلامه، وأنه يكفر عباد القبور ولا يحكم بإسلامهم خلافا لما يزعمه داود بن جرجيس، قال: فبطل استدلال العراقي وانهدم من أصله. كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين متناولا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم مع الله، ويصرف لهم من العبادة ما يستحقه إلا الله؟ وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. ومن عجيب جهل العراقي أنه يحتج على خصمه بنفس الدعوة، والدعوة لا تصلح دليلا، فإن دعوة العراقي لإسلام عباد القبور تحتاج دليلا قاطعا على إسلامهم، فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم. والتفريع ليس مشكلا، ومعلوم أن من كفر المسلمين لمخالفة رأيه وهو كالخوارج والرافضة، أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولا أو فروعا، فهذا ونحوه مبتدع ضال مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين. ومثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر أحدا بهذا الجنس ولا من هذا النوع، وإنما يكفر من نطق بتكفيره الكتاب العزيز وجاءت به السنة الصحيحة وأجمعت على تكفيره الأمة، كمن بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين ويدعونهم مع الله، فإن الله كفرهم وأباح دماءهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيره، نبيا أو وليا أو صنما، لا فرق في الكفر بينهم، كما دل عليه الكتاب العزيز والسنة المستفيضة. وبسق هذا يأتيك مفصلا، وقد مر بعضه، انتهى من منهج التأسيس صفحة 98. وقال رحمه الله في موضع تبيينه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد تعلق به العراقي في حكمه على المشركين بالإسلام، وهو ما يردده أتباعه على الضلال اليوم. قال رحمه الله: الجواب عن هذا النقل وما بعده من الكلام أن يقال: أولا، موضوع الكلام والفتوى في أهل الأهواء كالقدرية والخوارج والمرجئة ونحوهم، وأما عباد القبور فهم عند السلف وأهل العلم يسمون الغالية، لأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصالحين وعبادتهم، فالعراقي لا يعرف أهل الأهواء وما يراد به، ومع هذا الجهل فالتحريف غالب عليه في كل ما يشير إليه. ويقال: هذا النقل الذي نقله في تكفير من قامت عليه الحجة ولو في المسائل الخفية، ونحن لا نكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية في المسائل الجلية، فبطلت الشبهة العراقية. ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام، لا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة، كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا هو زبدتها وحاصلها، وسائر الأحكام تدور عليه. قال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هل أنتم مسلمون؟ ووجه الحصر ما أشرنا إليه من أن التوحيد هو الأصل المقصود بالذات، فراجع كلام المفسرين فبطل ما زعمه هذا الملحد من أن هذه من مسائل أهل الأهواء. وأما الكلام في تكفير المعين فالمقصود به مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر وإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة النبوية، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء، وقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعاني المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة، قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقع في كفر قائله، وسيأتيك كلامه مفصلا فراجعه إن شاء الله تعالى. واحتج العراقي بقول الشيخ، وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها، وليس في كلام الشيخ العذر بكل شبهة ولا العذر بجنس الشبهة، فإن هذا لا يفيده كلام الشيخ ولا يفهمه منه إلا من لم يمارس شيئا من العلوم، بل عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم، فإنها تفيد قلة هذا، كما في المسائل التي لا يعرفها إلا الآحاد بخلاف محل النزاع، فإنه أصل الإسلام وقاعدته، ولو لم يكن من الأدلة إلا ما أقر به من يعبد الأولياء والصالحون من ربوبيته تعالى وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلا مبطلا للشبهة، كاشفا لها منكرا لمن أعرض عنه ولم يعمل بمقتضاه من عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين لوضوح الأدلة وظهور البراهين. وفي الحديث المتفق عليه: ما مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي فقل له إن محمدا يبشرك بالنار، هذا وهم أهل فترة، فكيف من نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام الفقهية من إيجاب التوحيد والأمر به وتحريم الشرك والنهي عنه؟ فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، لا سيما إن عاند في إباحة الشرك ودعا إلى عبادة الصالحين والأولياء وزعم أنها مستحبة وأن القرآن دل عليها، فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة، ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره. والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه. قال تعالى: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الآية. وقال: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، عرضت لهم شبهة القدرية فردوا أمره تعالى ودينه وشرعه بمشيئته القدرية الكونية. وعلى إطلاق هذا العراقي وفهمه تكون هذه الشبهة مانعة من تكفير أعيانهم، والنصارى شبهتهم في القول بالبنوة والأقانيم الثلاثة كون المسيح خلق من غير أب بل بالكلمة، فاشتبه الأمر عليهم لأنهم عرفوا من بين سائر الأمم بالبلادة وعدم الإدراك في المسائل الدينية، فلذلك ظنوا أن الكلمة تدرعت في الناسوت وأنها ذات المسيح، ولم يفرقوا بين الخلق والأمر، ولم يعلموا أن الخلق يكون بالكلمة لا هو نفس الكلمة. وقد أشار تعالى إلى شبهتهم وردها وأبطلها في مواضع من كتابه، كقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وقوله: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأكثر أعداء الرسل عارضت لهم شبهات، ومن عرف هذا تبين له ضلال العراقي وأنه نبطي لم يمارس شيئا من العلوم وإن قل. وقد قيل: يفسد الأديان نصف متفقه، ويفسد اللسان نصف نحوي، ويفسد الأبدان نصف متطبب، فكيف ترى بالمعدم المفلس إذا خاض في العلوم وخبط فيها؟ والشيخ قيد شبهة المانعة من التكفير ووصفها بصفة كاشفة فقال: وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها، يريد أن الكلام يخصص بالشبهة التي يعذر فيها. والعراقي أخذ كلامه من غير نظر للقيد والوصف المانع من دخول المشركين وعباد القبور، ولما عرف أن العموم في هذا لا يتجه استدرك فقال: فإن قلت أكثر المتأخرين على أن المخطئ في المسائل الاعتقادية يفسق ويؤثم كالرافضة والخوارج والمعتزلة، قلنا: استدلال الشيخ من حيث الجملة في بعض المسائل المختلف فيها، فنقول له: مسائل دعاء الصالحين والاستعانة بهم من المسائل الاعتقادية، فندخل في الاستثناء والتفريق بينها وبين أقوال الرافض والخوارج والمعتزلة، فالإخراج لها من كلام الشيخ تحكم وتهور ولا يصير إليه من عرف الحقائق. والصواب أن عباد القبود شر الأصناف، وأن شبهتهم أوهن الشبه وأضعفها. وفي حديث ابن مسعود: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أحمد في مسنده. وهذا العراقي في إخراج الخوارج ونحوهم من العذر بالشبهة، وقوله في عباد القبور إنهم معذرون تابع لهواء، دائر معه في هذا ونحوه، ولو كان فيه الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي عياذا بالله من جهل البلاء. إذا عرفت أن استثناءه واستدراكه على كلام الشيخ برأي أكثر المتأخرين في عدم الاعتداد والعذر بالشبه في العقائد، فاعلم أن هذا الاستدراك مبني على فهم فاسد وعدم تحقيقه، فإن الشيخ لم يرد ما قاله العراقي من المسائل الاعتقادية التي تعلم من الدين بالضرورة، وإنما يريد ما فيه شبهة يخفى دليلها على مثل القائل بها، ولا تقوم عليه حجة يكفر مخالفها إلا بتوقيف وكشف، ولا فرق في ذلك بين المسائل الاعتقادية والعملية. وأما مسألة عبادة القبور ودعاؤها مع الله فهي مسألة وفاقية التحليل وإجماعية المنع والتأثيم، فلم تدخل في كلام الشيخ لظهور برهانها ووضوح أدلتها وعدم اعتبار الشبهة فيها. هذا وجه الإخراج والاستدراك، لا ما زعمه الغبي، فإن الخوارج لا يكفرهم الشيخ ولا كثير من أهل العلم. وقد سئل رضي الله عنه عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فرغ، فما أخرجه العراقي غير خارج ما أدخله غير داخل، فكلامه مجرد تخبيط لا يرد على النقاد. وأما الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه فهذا لم تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفها، وأهل الفترة لا يقاسون بغيرهم، والشيخ قصده أن الأصول قد يجري فيها ذلك، وليس المراد أن كل من عرضت له شبهة في الأصول يعذر بها، وسيأتيك لهذا مزيد بيان إن شاء الله. وعلم أن المراد بقول الشيخ في المنع من تكفير أهل الأهواء ومن عرضت له شبهة يعذره الله فيها، المقصود به العذر في الجملة، فيصدق بعدم التكفير ولو مع وجود الفسق والعقاب كما جاء في الخوارج ونحوهم. والشيخ قيد التكفير المنفي بقوله أول من أحدث تكفير المسلمين أهل الأهواء، وعباد القبور ليسوا عنده بمسلمين، وصناعة العلم محظورة ممنوعة على من لم يعرف توحيد الإلهية وفاته النصيب والحظ من الأنوار الرسالية، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب يبصر به صاحبه الحقائق على ما هي عليه. انتهى من منهاج التأسيس، الصفحات 100-105. وقال رحمه الله معلقا على نقل داود بن جرجيس العراقي لكلام شيخ الإسلام والاحتجاج به بعدم تكفير المشركين وأنهم في جملة المسلمين، قال أكثر هذا العراقي من التشبيه بعدم تكفير المقضي وعدم تأثيمه، وقد مر من الجواب عن هذه الشبه ما فيه كفاية، وأكثر كلامه تكرير وإسهاب يوهم الجهال به أنه قد قرر الصواب وأوضح الخطاب، ولا يروج هذا إلا على العوام ومن لا بصيرة له بحقيقة دين الإسلام. وقد قدمنا أن طرد قول العراقي واستدلاله يفيد عدم التأثيم والتكفير في الخطأ في جميع أصول الدين، كالإيمان بوجود الله وربوبيته وإلهيته وقدره وقضائه، والإيمان بصفات كماله الذاتية والفعلية، ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونها، والمنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله، في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية، والقائلين بأنه لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية، ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية، ومن قال بالأصلين النور والظلمة. فإن التزم العراقي هذا كله فهو أكثر وأضل من اليهود والنصارى، وإن زعم أن ثم فرقا بين هذا وبين مسألة النزاع التي هي دعاء الأموات الغائبين فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين، فيوجدنا هذا الفرق وليوجدنا دليلا على صحته، فإن لم يفعل ولن يفعل بطل تقريره وتأصيله. وعلم أهل العلم والإيمان أنه دليس مشبه ليس من أهل الفقه والدين ولا ممن يعرف الإسلام والمسلمين ويفرق بين الموحدين والمشركين، بل هو في ظلمات الطبع والجهل والشرك المبين. وكلام شيخ الإسلام إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله، فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع ولم تقم عليهم الحجة، ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته. وأين التقوى والاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والدعون للموت والغائبين؟ كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت، ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت؟ والحديث الذي ذكره الشيخ في رجل من أهل الفترات قام به من خشية الله وخوفه والإيمان بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر أهله بتحريقه، فإن هذا من هؤلاء الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على دعاء غير الله وشرك برب العالمين، فسحقا لهذا الجاهل المفتري وبعدا لكل ضال غوي. ومن تأمل كلام الشيخ وسياقه عرف مقصوده، وأن الكلام في من كفر العصاة وأهل الكبائر، وذكر نزاع الناس في ذلك، ثم قال وأما السلف والأئمة فاتفقوا على أن الإيمان قول وعمل، فيدخل في القول قول القلب واللسان، وفي العمل عمل القلب والأركان. قال: وقال المنتصرون لمذهبهم إن الإيمان أصولا وفروعا، وهو مشتمل على أركان واجبات ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة، فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل وترك، مثل الإحرام وترك محظوراته، والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى، والطواف والسعي. ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان متى تركت لم يصح الحج، كالوقوف بعرفة، وعلى ترك محظور متى فعله فسد حجه وهو الوطأ، ومشتمل على واجبات من فعل وترك يأثم بتركها عمدا، ويجب لتركها لعذر أو غيره الجبران بدم، كالإحرام من المواقيت والجمع بين الليل والنهار بعرفة وكرمي الجمال ونحو ذلك، ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بها ولا يأثم بتركها ولا تجب دما، مثل رفع الصوت بالإهلال والإكثار منه، وسوق الهدي وذكر الله في تلك المواضع، وقلة الكلام إلا في أمر ونهي. فمن فعل ذلك الواجب وترك المحظور فقد تم حجه وعمرته، وهو مقتصد من أصحاب اليمين في هذا العمل. لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل وأتم حجا وعملا، وهو سابق مقرب. ومن ترك المأمور وفعل المحظور لكنه أتى بأركانه وترك مفسداته فحجه ناقص، يثاب على ما فعله من الحج ويعاقب على ما تركه، وقد سقط عنه أصل الفرض. إلى أن قال: فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصل. ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلك، وذكر تكفير الإمام أحمد للجهمية، وذكر كلام السلف في تكفيرهم وإخراجهم من 73 فرقة، وغلظ القول فيهم، وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفرهم، وذكر أصول هذه الفرق وهم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، ثم أطال الكلام في عدم تكفير هذه الأصناف، واحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال: وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين، إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين. وإذا كان لابد من إلحاقه أي المخطئ بأحد الصنفين، فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد شبها من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب، مع العلم بأن كثيرا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر، فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم من زنادقة المنافقين، وأولئك في الدرك الأسفل من النار. فتبين بهذا مراد الشيخ، وأنه في طوائف مخصوصة، وأن الجهمية غير داخلين، وكذلك المشركين وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة، فإنه منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف مع مبينته لهم في عامة أصول الإيمان. وهذا هو قولنا بعينه، فإنه إذا بقي معه أصول الإيمان ولم يقع منه شرك أكبر وإنما وقع في نوع من البدع، فهذا لا نكفره ولا نخرجه من الملة. وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد، وأنه في مسائل مخصوصة، وبين أن الإيمان يزول بزوال أركانه وقواعده الكبار، كالحج يفسد بترك ركن من أركانه، وهذا عين قولنا، بل هو أبلغ من مسألة النزاع. ومن تأمل كلام الشيخ في هذا الباب عرف المراد، ومن أزاغ الله قلبه فلا حيلة فيه. وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدا ليس من أهل الشرك، فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة: لم يعمل خيرا إلا التوحيد، فبطل الاحتجاج به على مسألة النزاع. وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية إذا اتقى المجتهد ما استطاع، فلم نقل بتكفير أحد بذلك ولا بتأثيمه، والمسألة ليست في محل النزاع، فإيراد العراقي لها هنا تكثر بما ليس له، وتكبير لحجم الكتاب بما لا يغني عنه فتيلا. وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطأ في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل؟ وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى على قتله إلا ضلال اجتهاده؟ وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة وخلعوا ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ وهل قالت الرافضة ما قالت واستباحت ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الاثني عشر وغيرهم ومسبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ وهؤلاء سلف العراقي في قوله إن كل خطأ مغفور، وهذا لازم له لا محيص عنه هنا، واستصحب ما ذكر هنا في رد ما يأتي ويمر عليك من نحو هذه الشبهة، وقد تقدم في أول الجواب ما فيه كفاية، وإنما كررنا الجواب لتكرير الشبهة، وإن عادت العقرب فالنعل لها حاضرة. انتهى من منهاج التأسيس، الصفحات 214 إلى 218. وقال رحمه الله: وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الجاهل وأنه يقول هو معذور، وأجملوا القول ولم يفصلوا، وجعلوا هذه الشبهة ترسا يدفعون به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وصاحوا على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين، وإلى الله المصير، وهو الحاكم بعلمه وعدله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. وأما من أعرض عن الهدى ودين الحق ولم يرفع به رأسا بعد معرفته أو مع تمكنه من معرفته، فالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية دالة على دخول هؤلاء في الوعيد. قال تعالى: قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية. انتهى من منهاج التأسيس، صفحة 228. وقال رحمه الله في سياق رده على تعلق ابن جرجيس بكلام لشيخ الإسلام رحمه الله يحتج به على الحكم بإسلام القبوريين، وهو ما يحتج به أتباعه على الضلال اليوم، قال رحمه الله: كل هذا لا يمكن أن يقال في عباد القبور، فتأمل كلام الشيخ واعرف ضلال ابن جرجيس في حمله كلام الشيخ على عذر عباد القبور والأنبياء والصالحين، واعرف سوء فهمه وكثافة حجابه. انتهى من منهاج التأسيس، صفحة 252. وقال رحمه الله: وذكر لي أنه يزعم أو بعض تلامذته أن هذا التخليط مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، وهذا من أعجب العجب، كيف ينسب إليه هذا الجهل والضلال مع وفور عقله وعلمه ومتانة دينه وجودة بحثه وامتيازه في العلوم؟ ولكن إن صح هذا فله فيه سلف. نقل لنا عن داود بن جرجيس العراقي أنه يزعم أنه يرد على شيخنا بكلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، فلما وقفنا على كلامه إذا هو من أجهل خلق الله بكلامه ودينه وبكلام نبيه وبكلام أولي العلم من خلقه. انتهى من الدرر الثانية، الجزء الثالث، صفحة 341. وقال رحمه الله: فصل. قال العراقي في رسالته: اعلم أني وجدي ووالدي بيت علم، وعقيدتنا عقيدة السلف، وليس الآن في بغداد من هو على مذهب الإمام أحمد غيري، وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تيمية والعلامة ابن القيم إلى آخره. انتهى من الدرر الثانية، الجزء الثاني عشر، صفحة 187. فهذه النقول العظيمة النافعة عن العلامة عبد اللطيف رحمه الله، وهي نذر يسير جدا مما قاله في هذه المسألة، تبين أن ما يقرره خصوم دعوة الإمام المجدد رحمه الله اليوم هي ما قرره خصومها بالأمس سواء بسواء، يرددها أعداء وخصوم الدعوة اليوم، غير أنهم ينقضونها باسم الدفاع عنها، وأعداء الأمس ساعون في نقضها صراحة. ومثل ذلك ما قاله وقرره العلامة عبد الله أبا بطين رحمه الله في رده على ابن جرجيس في احتجاجه بجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المحاماة عن القبوريين. قال رحمه الله: وقولك إن الشيخ تقي الدين والعلامة ابن القيم يقولان إن من فعل هذه الأشياء لا يطلق عليه أنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية من إمام أو نائبه فيصر، وأنه يقال هذا الفعل كفر وربما عذر فاعله لاجتهاد أو تقليد أو غير ذلك، فهذه الجملة التي حكيت عنهما لا أصل لها في كلامهما، وأظن اعتمادك في هذا على ورقة كتبها داود ونقل فيها نحوا من هذه العبارة من اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ تقي الدين لما قدم عنيزة المرة الثانية مع والي الورقة يعرضها على ناس في عنيزة يشبه بهذا ويقول لو سلمنا أن هذه الأمور التي تفعل عند القبور شرك كما تزعم هذه الطائفة فهذا كلام إمامهم ابن تيمية الذي يقتدون به، يقول إن المجتهد المتأول والمقلد الجاهل معذورون مغفور لهم فيما ارتكبوه. فلما بلغني هذا عنه أرسلت إليه وحضر عندي وبينت له خطأه وأنه وضع كلام الشيخ في غير موضعه، وبينت له أن الشيخ إنما قال ذلك في أمور بدعية ليست بشرك مثل تحري دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العبادات المبتدعة، فقال في الكلام على هذه البدع وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع، وعامة العبادات المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحصل له نوع من الفائدة وذلك لا يدل على أنها مشروعة. ثم العالم قد يكون متأولا أو مجتهدا مخطئا أو مقلدا فيغفر له خطأه ويثاب على فعله من المشروع المقرون بغير المشروع، فهذا كلامه في الأمور التي ليست شركا. وأما الشرك فقد قال رحمه الله إن الشرك لا يغفر وإن كان أصغر نقل ذلك، نقل ذلك عنه تلميذه صاحب الفروع فيه، وذلك والله أعلم لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، مع أن الشيخ رحمه الله لم يرزم أنه يغفر لمن ذكرهم وإنما قال قد يكون. وقد قال رحمه الله في شرح العمدة لما تكلم في كفر تارك الصلاة فقال وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله أو أمره فهو كفر دق أو جل، لكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق العلم وكان أمرا يسيرا في الفروع بخلاف ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر، يعني فإنه لا يقال قد يعفى عنه. وقال رحمه الله في أثناء كلام له في ذم أصحاب الكلام قال والرازي من أعظم الناس في باب الحيرة، له نهمة في التشكيك، والشك في الباطل خير من الثبات على اعتقاده، لكن قل أن يثبت أحد على باطل محض بل لا بد فيه من نوع من الحق، وتوجد الردة فيهم كثيرا كالنفاق، وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن يقع ذلك في طوائف منهم في أمور يعلم العامة والخاصة، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر من خالفها مثل عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة غيره، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل أمره بالصلوات الخمس، ومثل معاداة المشركين وأهل الكتاب، ومثل تحريم الفواحش والربا والميسر ونحو ذلك. وقولك إن الشيخ يقول إن من فعل شيئا من هذه الأمور الشركية لا يطلق عليه أنه مشرك كافر حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية، فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر وعبادة غير الله ونحوه من الكفر، وإنما قال هذا في المقالات الخفية كما قدمنا من قوله، وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، فلم يجزم بعدم كفره وإنما قال قد يقال. انتهى من الدرر الثانية الجزء العاشر الصفحات 386 إلى 389. فتبين من تقريره هذا رحمه الله أن القول بأعذار عباد القبور بالجهل احتجاجا بجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونحوه شبهة جرجيسية وطريقة إبليسية. وكذلك العلامة سليمان بن صحمان رحمه الله رد على داود بن جرجيس تحريفه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة قيام الحجة والعذر بالجهل لعباد القبور، قال رحمه الله نقله عن شيخ الإسلام وعلامة ابن القيم على أن الجاهل والمخطئ إلى آخره. فالجواب أن يقال كلام الشيخين إنما هو في المسائل النظرية والاجتهادية التي قد يخفى الدليل فيها. وأما عباد القبور فهم عند السلف وأهل العلم يسمون الغالية، لأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصالحين وعبادتهم. وأيضا فإن هذا النقل فيه تكفير من قامت عليه الحجة ولو في المسائل الخفية، فبطلت الشبهة العراقية. ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام، لا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة. كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا زبدتها وحاصلها، وسائر الأحكام تدور عليه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أئمتهم توجد منهم الردة عن الإسلام كثيرا، قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال فيها إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر منهم في أمور يعلمها الخاصة والعامة من المسلمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل عبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شرائع الإسلام، ومثل إيجابه للصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش والزنا والخمر والميسر، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي، قال: وهذه ردة صريحة. انتهى. فإذا علمت هذا فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فلا يعذر في عدم الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم، ونقطع أن اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون، ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم. وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر، والشك هو التردد بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه، ونحو ذلك، كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريمه، وهذا كفر بإجماع العلماء، ولا عذر لمن حاله هكذا بكونه لم يفهم حجج الله وبيناته، لأنه لا عذر له بعد بلوغها وإن لم يفهمها. وقد أخبر الله عن الكفار أنهم لم يفهموا فقال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله أعلم. وأما قول هذا العراقي حتى تتبين له الحجة بيانا واضحا لا يلتبس على مثله، فأقول هذا تحريف لكلام الشيخ، فإن الشيخ لم يقل حتى تبين له الحجة إلى آخره، وإنما هي زيادة العراقية، وإنما قال الشيخ: ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة من المتأخرين لا يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله حتى تتبين له الحجة بيانا واضحا لا يلتبس على مثله إنما هو فهم الحجة، وفرق بعيد بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم. ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. ويقال أيضا: فرض كلام شيخ الإسلام وتقديره في الأمور التي قد يخفى دليلها مما ليس هو من ضروريات الدين ولا هو من الأمور الجلية، بل هو في الأمور النظرية والاجتهادية. انتهى من كشف الالتباس 372 إلى 375. فهذا النقل عن العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله يتبين منه أن الاحتجاج ببعض الجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المحاماة عن عباد القبور والمجادلة عن المشركين هي طريقة ابن جرجيس ورثها لمن بعده ممن لم يرد الله به خيرا. هذا ما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله في بيان الموقف من احتجاج المجادلين عن المشركين المحامين عن القبوريين بجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله. فهذا فيه أبين البيان وأوضح التبيان في الرد على المخالفين للإمام المجدد رحمه الله في زماننا ممن لبس لباس الدعوة تلبيسا وتدليسا باسم الدفاع عنها وتبرئتها من تهمة الغلو في التكفير، وأن طريقة المخالفين المعاصرين لأئمة الدعوة رحمهم الله هي طريقة المخالفين خصوم الدعوة الأولين، إلا أن المعاصرين أشد خطرا من أسلافهم خصوم الدعوة الأولين، وذلك أن الأولين جاهروا بالمحاربة والمخاصمة لهذه الدعوة الإصلاحية السلفية، وأما أعداء الدعوة المعاصرون فإنهم يهدمون هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد التي دعا إليها الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله من بعده، فهم ينقضون هذا البناء وهذه الدعوة باسم الدفاع عنها وتبرئتها من تهمة الغلو، فيدخلون فيها الإرجاء باسمها ويرمون من كان على حقيقة ما عليه هذه الدعوة من عقيدة التوحيد ومنهج السلف أنهم أهل غلو وتكفير، فعادت تهمة الغلو والتكفير على الدعوة، فهم جادون في نقض الدعوة وهدمها من الداخل. وعظم ما يكون من ذلك شرح هؤلاء الخصوم المعاصرين لرسائل الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله ثم تحريفهم لمعانيها باسم الدعوة إلى الله والدفاع عن عقيدة السلف، فلا يزالون يهدمون الدعوة وينقضون بناءها، وهذا من أعظم ما يبين خطر هؤلاء المبتدعة الضلال. وفي ذلك بيان أن ردود أئمة الدعوة رحمهم الله على العراقي الطاغي داود بن جرجيس ومن كان على طريقته هي الأنسب لرد شبه المعاصرين، لأن هؤلاء الخصوم الأحفاد ورثوا شبهة الآباء والأجداد ولم يأتوا بجديد، وإن كان الأسلوب تغير كما تقدم، وحيث خرج هؤلاء من ضد ابن جرجيس يقولون بقوله ويدعون بدعوته وينشرون شبهه في معارضة أهل التوحيد ويفسدون دينهم ويسعون بمكر كبار في هدم دعوة الإمام المجدد رحمه الله، فالرد عليهم بما رد أئمة الدعوة رحمهم الله على إمامهم والله ناصر دينه مذل أعداءه إنه خير مأمول وأعظم مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.